بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع سورة يوسف عليه السلام، يقول سبحانه وتعالى في ختام السورة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله سبحانه وتعالى يخبر عن كثير من الخلق أنه لا يؤمن بالله إلا وهو مشرك، يقعون في التناقض، يؤمنون بالله من جهة ويشركون به من جهة. وهذا له عدة صور، فكان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. كانوا في بعض الأحيان يقرون ببعض صور الإيمان، يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي المميت، وكانوا يلجؤون إليه عند الضراء. إذا ركبوا في الفلك وهاج بهم البحر لجأوا إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فإذا نجاهم إلى البر عبدوا مع الله غيره. كانوا يعبدون الحجر من دون الله، ومن سفاهة عقولهم أنه كان أحدهم إذا خرج في سفر يحمل معه 4 أحجار: 3 للأسافي ليضع عليهم القدر ويوقد تحته النار، وحجر الرابع يطيبه وينظفه ليعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فكان إذا وقع ذاك الحجر، إذا وقع منهم، نادى مناديهم: أيها الناس ضل إلهكم فابحثوا عنه. إذا وقع منهم الحجر، وكانوا يصنعون صنما من العجوى يعبدونه من دون الله، فإذا جاع أحدهم أكله. هكذا أهل الشرك دائما متناقضون. وفي أزماننا هذه تجد أيضا تناقض في من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، يزعمون أن الله عز وجل قدير وعليم وحكيم، وأنه له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينسبون له الصاحبة والولد. جاء الإسلام ليهدم الشرك، كل الشرك كبيره وصغيره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر أيضا جاء الإسلام ليهدمه، حتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكان شعار هذه الأمة: لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قرر الإسلام قاعدتين هامتين: أن من خلق يعبد، من خلق يعبد، وأيضا من خلق يأمر. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لا يليق أبدا أن يكون الله عز وجل خلقك ثم أنت تعبد غيره سبحانه وتعالى، هذا ينافي العقل السليم والفطرة السوية. إنما تعبد من خلق، سبحانه وتعالى. والقاعدة الثانية أن من خلق يأمر يطاع سبحانه وتعالى ويخضع له. قال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى: في من يضعون التشريعات والأوامر والنواهي من دون الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم شركاء. فكما أن الله عز وجل له الخلق، هو له الأمر عز وجل. فمن زعم وأقر أن الله عز وجل له الخلق ولكن يعبد مع الله غيره فقد أشرك ووقع في التناقض. ومن أقر بأن الله عز وجل له الخلق ولكن ليس له الأمر فقد وقع أيضا في التناقض، كالتيارات العلمانية والأفكار الليبرالية الذين يقرون بوجود الإله سبحانه وتعالى ويزعمون أن الله عز وجل نعم خلق الخلق ولكن لم يأمرهم ولم ينهاهم. حاشا لله سبحانه وتعالى، ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقهما لاعبا سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حاشا لله أن يخلق الخلق سدى أو لعبا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يضع لهم سبيلا وصراطا ومنهاجا يسلكون عليه ليصلوا إلى السعادة في الدنيا والآخرة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ودب هذا الشرك في كثير من المسلمين، فتجد عندهم الخلل في قضية التشريع، وتجد عندهم أيضا خلل في قضية الدعاء. هناك من يدعو غير الله عز وجل، ومن ينادي يا بدوي ويا دسوقي، مع أنه يوحد ربه، إلا أنه يقع في هذا الشرك جهلا منه وعدم معرفة بحق الله سبحانه وتعالى وحق هذا التوحيد. وأيضا هناك من يقع في الشرك الأصغر، من يحلف بغير الله، كمن يحلف بالنعمة وبالتربة وبالكعبة وبغير ذلك من الأقسام وبالأمانة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. حذر صلى الله عليه وسلم من الشرك قليله وكثيره. وهناك من يعلق التمائم على بيته أو على سيارته لأجل دفع العين أو دفع الضر أو جلب الخير، هكذا يظن، وهذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ومن الشرك. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والرقى والتولة شرك. والتمائم شيء يعلق ليدفع به العين أو يستجلب به الخير، والتولة شيء تصنعه المرأة لزوجها كالحجاب والعمل، تتحب به لتجذب قلبه. ومن صور الشرك أيضا أن يذهب بعض الناس إلى العرافين والكهان يسألونهم عن الغيب، أو يسألونهم عن كشف كربة من الكربات أو أزمة من الأزمات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا من مظاهر الشرك وهو أخطره ذاك الشرك الخفي، الرياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء، أن يقوم الرجل يصلي لأجل رجل، لأجل نظر رجل. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فهل تجدون عندهم أجرا؟ قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. هكذا سمى الله سبحانه وتعالى هذا شركا، وهكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شنت القنوات العلمانية وكذلك الصحف حملة شرسة على فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي حفظه الله، وحرفوا فتوى له وبطروا أجزاء منها لتشويه صورته، وللأسف خاض كثير من الناس في هذه المسألة بلا علم وبلا مراجعة وبلا معرفة لأصول أهل العلم. وللأسف تجد الكثير يقيم فتوى ويتكلم في كلام يمسك عنه كثير من الفقهاء ومن أهل العلم في مسائل خطيرة المرجع فيها إلى العلماء، وهي قضية الدفع عن العرض والمال والدين والنفس. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. ولا شك، ولم يقل الشيخ غير ذلك، لا شك أن الدفع عن العرض أمر واجب، ويبذل فيه الإنسان نفسه وإن مات كان شهيدا. لا يجوز للمسلم أن يسلم عرضه بل ولا عرض غيره، فإذا رأى المسلم امرأة تغتصب ويستطيع أن يدفع عنها سواء كانت قريبة أم بعيدة، مسلمة أو كافرة، ويستطيع أن يدفع عنها لابد أن يدفع عنها، وهذا واجب شرعي. إن قصر فيه أثم، وإن قتل في هذا المجال فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى طالما أنه يستطيع دفعا، وهذا لا مراء فيه. ولم يقل الشيخ غير ذلك، وإنما إذا عجز ولم يستطع الدفع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن كلفه غير ذلك فقد كلفه بما لا يطاق. وقد قال سبحانه وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصورة المذكورة أو المثال المذكور في الفتوى يوضح الأمر. فالمثال المذكور أن عصابة في سوريا من جيش بشار الأسد دخلوا على قرية أو على بيت فقتلوا فيه النساء والرجال، أخذوا بعض النساء معهم. السؤال: رجل أعزل، هل يجب عليه أن يخلص، أن يسعى لتخليص هذا النساء، هؤلاء النساء أو أولئك النسوة، وهو لا يقدر أنه إذا رأوه قتل؟ فهل له رخصة في أن يختبئ أو أن يبحث عن مخرج آخر ليخلص أولئك النسوة؟ هذا هو السؤال، هذا هو الواقع. السؤال عن إنسان عاجز لا يستطيع الدفع. أخذت الصحف العلمانية المجرمة تحور الفتوى وتحذف منها، صورت للناس أن الشيخ يقول أنه إذا تعرض الرجل وكان معه امرأته تعرض لأناس يريدون أن يغتصبوها ينصرف ويمشي يتركهم له. لم يقل ذلك ولا يقول ذلك أحد من أهل العلم. ولو رجعنا إلى فتاوى العز بن عبد السلام رحمه الله سلطان العلماء وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وفي صحيح البخاري أيضا بشرح الحافظ ابن حجر في فتح الباري كلام مثل ذلك، أن الإنسان إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان قادرا يجب عليه أن يدفع، لا يجوز له أن يسلم عرضه وإن قتل، وعليه أن يسعى إلى ذلك وجوبا. لا يجوز للإنسان أن يفرط في عرضه. والعجيب أن هذه الجرائد التي تنشر ذلك منتقدة هي جرائد أصلا تنشر الفاحشة في المسلمين، الصور العارية. أين الغيرة على الأعراض إن كنتم تغارون عليها؟ ينتقدون الفتوى يقولون أين الغيرة وأين وأين، وهم لا يغارون على نساء المسلمين وينشرون الفاحشة وينشرون الفساد. أليس أولئك هم الذين يشجعون الرقص والفجور والفواحش باسم الفن، ومع ذلك ينتقدون فتوى صحيحة وقد بطروها وحرفوها عن موضعها لتشويه الصورة وإشاعة البغضاء أيضا بين المسلمين؟ فنقول لإخواننا لابد أن نتثبت قبل أن ننقل الكلام، قبل أن نعلق عليه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقع كثير من الناس في عرض الشيخ ورموه بالزور والبهتان وشتموه وشتموا عرضه، ومع أنه لم يقل إلا خيرا، ومع أن هذا كلام أهل العلم. ولو أنهم رجعوا إلى الفتوى، لو أنهم تبينوا وهي منشورة بالصوت والصورة لتبين لهم الأمر. وإذا كان الإنسان لا يعلم شيئا فليسكت، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. من أسباب الفتنة وانتشارها كثرة الكلام، ممن يعلم وممن لا يعلم، ممن رأى وممن لم يرى، ممن سمع وممن لم يسمع. لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا ولا نخوض في أعراض الناس، ولابد أن نحسن الظن بالمسلمين فضلا عن علمائهم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن حسن الظن من الإيمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فمن راجع الفتوى وجد ما يحب وما ينشرح له صدره بإذن الله سبحانه وتعالى، ولم يجد ما يكره، فلم يقل الشيخ إلا حقا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد وافقه على ذلك علماء كثر. ليست هذه فتوى شاذة أو كلام خرج عن أصول الشريعة، وإنما الكلام كلام منضبط لا يعترض عنه إلا من لم يعرف أصول أهل العلم ولم يعرف الأدلة الشرعية. نريد أن ننشر روح المحبة والمودة بيننا، وأن نحذر من البغضاء ومن القطيعة. البلاد تعيش على شفا جرف نهار، نسأل الله السلامة والعافية. روح البغضاء انتشرت بين الناس، التقاتل والتقاطع والتشاحن والتدابر والتخوين والتفسيق والتكفير انتشر، حتى للأسف على أناس ينتسبون إلى العلم وينتسبون إلى الدعوة ويخرجون على قنوات فضائية يسبون ويشتمون بأقذع الألفاظ. نسأل الله السلامة والعافية. وليس هذا من سلوك المسلمين، ليس المسلم بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، وليس هذا من أخلاق الإسلام، وليست هذه من الحكمة والموعظة الحسنة التي أمر الله عز وجل بها، وليس هذا من الدعوة إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هناك من يصب الزيت على النار ليوقدها اشتعالا، فإننا نحذر من اشتعال الفتنة أكثر من ذلك، من أن يتطور الأمر حتى إنك لا تسمع أن بعض الناس يقول: بيننا وبينكم الدماء، وبيننا وبينكم السلاح. اتقوا الله في أنفسكم، كفوا ألسنتكم، راعوا حرمة المسلمين. نحن في شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي تعظم فيها حرمات الله، حرمات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله، نحن في أيام فاضلة، لابد أن نراعي الحرمات وأن نعظم شعائر الله. وإن من أعظم الحرمات حق المسلم وعرض المسلم ومال المسلم ودم المسلم. خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أيها الناس، أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ أي يوم هذا؟ أليس البلدة؟ أليس الشهر الحرام؟ أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة المسلم، حرمة عرضه وماله عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل أعظم من حرمة الكعبة. كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، يفري في عرض أخيه بلا حق وبلا روية وبلا تثبت. ألا تدري غدا موقفك بين يدي الله؟ احذر أن تكون من المفلسين وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، أعظم الذنوب وأخطرها في اللسان، أخطر الذنوب في اللسان. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال: يا رسول الله، دلني على ملاك ذلك، ملاك الأمر. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ كم من كلمة أو بقت صاحبها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه ليلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في النار 70 خريفا. عباد الله، نتوقع إشاعات وإرجاف من أهل النفاق ومن أهل الفساد الذين يشيعون البغضاء في وسائل الإعلام المجرمة بين المسلمين، ويفرقون الناس ويجعلونهم شيعا وأحزابا، وينشرون بينهم البغضاء. لا ينبغي أن نساهم في ذلك، ينبغي أن نظن بالمسلمين خيرا وألا نقول إلا خيرا. إن اختلفنا فلنراعي آداب الخلاف ولنراعي آداب الإسلام. من كان عنده خير فليقل به، ومن لم يكن عنده فليكفف. قال ابن عمر: يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. يقول صلى الله عليه وسلم ختاما أختم به: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يهدي قلوبنا. اللهم سدد ألسنتنا واهدي قلوبنا، اللهم ألهمنا الرشد يا رب العالمين، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير يا أرحم الراحمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين، اللهم انزع من بيننا الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين، اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر أشرارنا. اللهم من أراد خيرا بهذه البلاد ومن أراد خيرا بالعباد فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أراد علوا في الأرض وفسادا فاكفنا شره يا قوي يا متين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وبأس الكفار. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم ول علينا الصالحين واكفنا شر الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا. واستر عيوبنا ويسر أمورنا وأصلح بلادنا. اللهم أصلح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر إخواننا المسجونين. اللهم فك أسر إخواننا المسجونين ظلما يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.